فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الذهاب إلى جبل الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عنده موسى؟ لا يذهب إليه، ما شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نذهب إليه، ولا أمر الله بزيارته. نعم.